الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى في درس أمس بيان أركان الإيمان 5، وبقي 6 ألا وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر شأنه عظيم، فإن القدر أمر عظيم، بل هو بحر لا ساحل له، والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. الإيمان بالقدر أهم مسائله: أولا، أن تعتقد أن كل ما يقع في هذا الكون فإنه راجع إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. هذه الأمور الأربعة تسمى عند أهل العلم مراتب القدر، وقد أجمع عليها الرسل وأتباعهم، وأطبق عليها السلف الصالح قاطبة. والمراد أن يعتقد الإنسان أولا أن كل شيء يقع في هذا الكون فإن الله تبارك وتعالى قد علمه بعلمه القديم الأزلي. فالمسلمون يعتقدون أن الله جل وعلا بكل شيء عليم، وعلمه وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علم جل وعلا ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والممتنعات. إذن لا يمكن أن يقع شيء البتة إلا وقد علمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يقع. المرتبة الثانية أن نؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل ما سيقع في هذا الكون. الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام مسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فكل شيء يقع في هذا الكون فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو محفوظ من الزيادة والنقصان، لا يطرأ عليه تبديل ولا تغيير. المرتبة الثالثة أن نعتقد أن كل شيء يقع في هذا الكون فإن الله جل وعلا هو الذي شاء. المشيئة هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، فإنما تقع الأشياء عقيب مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت وإن لم تشأ لم يكن. فالشيء الذي شاءه الله جل وعلا فإنه واقع ولا بد، ولا يدافع الله عز وجل في كونه وملكوته. فإذا شاء جل وعلا حصول أمر فإنه يقع قطعا. قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واعلم يا رعاك الله أن الله سبحانه يحب ما لا يشاء ويشاء ما لا يحب. ما يقع في هذا الكون مما لا يحبه الله جل وعلا من المعاصي والكفر والظلم ووجود إبليس وما إلى ذلك فهو واقع بمشيئة الله سبحانه، فإنه جل وعلا لا يعصى إلا بمشيئته، ولا يمكن أن يقع شيء البتة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تعلم أن لله تبارك وتعالى حكمة بالغة في مشيئة ما يكره، فالله جل وعلا يشاء ما يكره لأنه يفضي إلى ما يحب. انتبه، الله جل وعلا يشاء ما يكره لأنه يفضي إلى ما يحب. إذن صارت هذه الأمور المكروهة لله جل وعلا مرادة لغيرها لا لذاتها. الله لا يحبها بل يبغضها، لكنه شاءها لأنه يترتب على وجودها ما يحب. لما شاء جل وعلا حصول المعصية وهي مبغوضة له من العبد فإنه يترتب على وجودها ما يحب، فتحصل التوبة مثلا، والتوبة محبوبة لله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا تنبه إلى هذه المسألة المهمة، فبعض الناس يقول: كيف يشاء الله عز وجل ما لا يحب؟ فيقال: يشاء ما لا يحب لأنه يفضي إلى ما يحب. وباب الحكمة باب عظيم، ربما يظهر لنا شيء يسير من الحكمة، لكن كثير من ذلك مخزون عنا علمه. وأن للعبد الضعيف الفقير الناقص أن يحيط علما بحكمة العظيم الكبير الواسع سبحانه وتعالى. حسبنا أن نعلم قطعا وأن نستيقن قطعا أن الله تبارك وتعالى له حكمة بالغة في كل ما يخلق وفي كل ما يقدر وفي كل ما يشاء وفي كل ما يشرع. فإن ظهرت لنا الحكمة من ذلك فالحمد لله، وإلا فنقطع أن لما يشاءه الله جل وعلا حكمة وإن كنا لا نعلم تفاصيلها. كما أنه جل وعلا قد يحب ما لا يقع، يعني يحب ما لا يشاء، وهذا أيضا راجع إلى حكمة الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يحب الإيمان، يحبه من جميع الناس، ولكنه شاء تبارك وتعالى ألا يؤمن كثير من الناس، وذلك أيضا لحكمة له جل وعلا. إذن تنبه إلى هذه القاعدة المهمة: قد يشاء الله ما لا يحب، وقد يحب ما لا يشاء، وكل ذلك متعلق بحكمته سبحانه وتعالى، فهو أحكم الحاكمين. الأمر الرابع أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، ليس ثمة موجود إلا شيئا، خالق ومخلوق. والله جل وعلا هو الخالق وحده، وكل ما سواه فهو مخلوق. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. إذن كل شيء فهو مخلوق أعيانا أو صفات أو أفعالا، حتى فعلك أنت الذي تفعله من قيام وقعود وذهاب ومجيء وصلاة وصيام، كل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه خلق كل شيء. أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من 1000 وجه أو قريب 1000 يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل خلق أفعال العباد وإن كانت كسبا لهم. إذا تنبه إلى هذه المسألة المهمة، أفعال العباد فعل وكسب لهم وهي خلق من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو المقيم والعبد هو القائم. الله عز وجل هو الذي جعل العبد مصليا والعبد هو الذي صلى. وتأمل في قول الله جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فهم يهدون، الفعل قائم بهم والله هو الذي جعلهم كذلك. إذن أفعال العباد ينظر لها من جهتين، من جهة كسبها وفعلها، هي فعل للعبد ولذا هو محاسب عليها، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهي من جهة أخرى خلق لله تبارك وتعالى، خلقها الله كما خلق كل شيء سبحانه وتعالى. ولك أن تفهم هذه المسألة بشيء يقربه إلى ذهنك، ألا وهو أن تعلم أن الله سبحانه لحكمته يخلق الأشياء تارة بلا واسطة ويخلق تارة بواسطة. فخلق آدم عليه السلام بلا واسطة، وخلق حواء بواسطة وهي آدم، خلقنا نحن بواسطة الوالدين وهلم جرى. ومن ذلك أفعال العباد، خلقها الله تبارك وتعالى بواسطتنا نحن. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتنبه له بعد هذه القاعدة الأصلية المهمة، وهي أن كل ما في الكون راجع إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، يعني إلى مراتب القدر، وهذه القاعدة أهم قواعد القدر. وأنت إذا فهمت هذا الأمر اتضح لك باب القدر جليا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. احفظ هذه المراتب الأربعة: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. قاعدة ثانية مهمة في باب القدر هي أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. الهداية والإضلال إنما هي من الله تبارك وتعالى، فالعباد ما اهتدوا إلا لأن الله هداهم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولو شاء الله أن لا نهتدي فلن نهتدي. كذلك الإضلال، الله جل وعلا يضل من يشاء، فهو الذي يضل سبحانه وتعالى كما أنه هو الذي يهدي. ولكن هدايته سبحانه راجعة إلى تفضل منه جل وعلا. تأمل في قول الله سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه هي الهداية، الله هو الذي فعل هذا، هو الذي حبب الإيمان وهو الذي كره الكفر والفسوق. ثم قال فضلا من الله ونعمه، القضية محض فضل من الله جل وعلا، لم تهتدي لنسبك، لم تهتدي لاجتهادك، لم تهتدي لذكائك، إنما هو فضل محض من الله جل وعلا، فضلا من الله ونعمة. وهذا الفضل راجع إلى علم الله وحكمته، والله عليم حكيم. تأمل ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين، والله عليم حكيم. إذن الله عليم بالمحل المناسب لفضله جل وعلا، فاقتضت حكمته أن يضع الفضل في محله. أما الإضلال فإنه راجع إلى عدل وحكمة منه سبحانه وتعالى، فالله قد أنزل الكتب وأرسل الرسل ومكن من الهداية، فأعطى الأسماع والأبصار والأفئدة، ولم يحل بين الإنسان وبين العلم بالحق. ثم إذا أبى العبد وانصرف عن الحق فإنه يستحق أن يعاقب بأن يصرف الله تعالى قلبه. تأمل في قول الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم. الهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد، الله عز وجل بصرهم بالحق وبين لهم الهدى. وأما ثمود فهديناهم، لكن ما الذي حصل منهم؟ استجابوا؟ أقبلوا على الحق؟ كلا، انصرفوا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن استحقوا أن يضلهم الله تبارك وتعالى عقوبة على إعراضهم، والله أركسهم بما كسبوا. إذن إذا أضل الله جل وعلا من أضل فإن هذا راجع إلى عدله سبحانه وتعالى، لأن الإضلال عقوبة، ووضع العقوبة في محلها عدل أو ظلم؟ عدل، والعدل محمود أو مذموم؟ محمود. إذن هذا راجع إلى عدل من الله تبارك وتعالى. فتنبه إلى هذه المسألة المهمة، وهي أن الله عز وجل إذا أضل فإنما أضل لأن هذا الإضلال عقوبة واقعة على من هو مستحق لذلك، كما قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. هذا هو الإضلال، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما جاء الحق ووصلتهم الدعوة كان يجب عليهم أن يقبلوا وأن يذعنوا وأن ينصاعوا إلى الحق، لكنهم أبوا، فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يضلهم وأن يصرف قلبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. إذن الله جل وعلا إن أضل فاعلم يقينا أن هذا ليس ظلما منه، بل الظلم قد حرمه سبحانه على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الهداية نعمة من الله وفضل، والإضلال حكمة من الله وعدل. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع القدر. والنصيحة لك يا رعاك الله أن توغل في هذا الموضوع برفق، وأن لا تزد على حدود ما ورد، فإن البحث في باب القدر والتعمق والإغالة فيه قد يوصل إلى معاطب. القدر كما قال السلف سر الله فلا نكشفه، ولذا جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالكف عن الخوض في موضوع القدر: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عما زاد عن حدود ما جاء في النصوص. أما ما جاء في النصوص فلا بد من التفقه فيه، أما ما فوق ذلك فقف واحذر. إياك من هذه الأسئلة التي قد توقع في القلب شبهات ومشكلات، اقطع الذريعة إلى الشر. السؤال عن حكمة الله عز وجل في الهداية والإضلال، في الإعطاء والمنع، هذه أسئلة من فوق مقدور العباد أن يصلوا إلى العلم بها، هذا أمر عظيم فوق طاقة العباد أن يصلوا إليه. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. إذن احذر من سؤالي لما في باب القدر، كما عليك أن تحذر من السؤال بكيف في مسائل الغيب. احفظ هذه القاعدة، سؤالان ممنوعان في بابين، كيف في باب الغيب ولما في باب القدر. كيف في باب الغيب أن تسأل كيف صفة الله عز وجل، كيف استوى على العرش، كيف ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، كيف يضحك وكيف يغضب وكيف وجهه وكيف يده تبارك وتعالى. كيف في هذا الباب البحث فيه ممنوع، كما أن السؤال بلما أيضا ممنوع، ليس لك أن تخوض فيه، بل هذا مما اختص الله تبارك وتعالى بعلمه. فقف حيث جاءت النصوص واعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى عدل لا يظلم، وأن له حكمة بالغة تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ختم الشيخ الكلام عن مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، بذكر هذا الأمر الثالث ألا وهو الإحسان. الإحسان ركن واحد، بينه الشيخ رحمه الله بقوله المستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراد بالإحسان هو كمال الإخلاص والمراقبة وإتقان الطاعة، كمال المراقبة والإخلاص وإتقان الطاعة. إذن حقيقة الإحسان أن تتقن وتحسن المرتبتين السابقتين، ألا وهما الإسلام وهو الدين الظاهر، والإيمان وهو الدين الباطن. فمتى ما وصل الإنسان إلى هذه المرحلة بحيث حقق لله عز وجل كمال العبودية ظاهرا وباطنا، فإنه يكون قد وصل إلى مرتبة الإحسان، وهذه مرتبة عليا لا يصل إليها إلا الأفراد. الكلام فيها سهل، ولكن أن يحققها الإنسان بالعمل هذا أمر ليس باليسير، بل يحتاج إلى جد واجتهاد ونشاط. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. فالإحسان أعم من حيث معناه وأخص من حيث أهله، انتبه لهذا. الإحسان أعم من حيث معناه، فإنه يشمل المرتبتين السابقتين ويزيد بكمال الإخلاص والمراقبة لله تبارك وتعالى، وهو أخص من حيث أهله، فإنه لا يصل إلى هذه المرتبة إلا قلة ممن حققوا مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان قبل ذلك. إذن هذه المراتب الثلاث يمكن أن تتصورها بأنها دوائر بعضها أخص من بعض، فالدائرة الكبرى هي دائرة الإسلام، والدائرة الأخص دائرة الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن أول ما يدخل الإنسان في الدين يصل إلى مرحلة الإسلام، الاستسلام الظاهر بفعل أركان الإسلام. وقد يكون الإنسان محققا للإيمان الباطل، وقد لا يكون، ربما يكون منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ثم يرتقي إلى تحقيق الإيمان الباطن، وهي مرتبة الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم يرتقي بعد ذلك بالمجاهدة والجد في الطاعة إلى المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإحسان. إذن الإحسان أعم من حيث معناه وما يدخل فيه من الأعمال، وأخص من حيث أهله، فلا يرتقي إلى هذه المرتبة إلا الصفوة الكمل من عباد الله المتقين. الإحسان على رفعته وكماله هو أيضا على مرتبتين دل عليهما الحديث، وهو ما عرف به الشيخ رحمه الله، ألا وهما المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة التطلع. والمرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة الاطلاع. المرتبة الأولى لا شك أنها أشرف وأعلى، والذين وصلوا إليها من المحسنين أرفع درجة، وهي مرتبة تعني أن الإنسان يعبد الله عز وجل على كمال المحبة والشوق، كأنه يرى الله تبارك وتعالى. لما وقع في قلبه عظيم الإيمان بالله والمحبة له والتعلق به وقصده بكل حال، حتى إنه صار بقلبه وجوارحه لا يقصد إلا الله تبارك وتعالى، أضحى كأنه يعبد الله عز وجل وهو يراه. هو لا يمكن أن يراه في الدنيا. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. تعلموا فعل أمر، علينا أن نتعلم هذا الأمر. في الدنيا لا يمكن أن نرى الله تبارك وتعالى. تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكن الذي يحصل لأهل هذه المرتبة هو أنهم يستحضرون بقلوبهم عظمة الله تبارك وتعالى، وما وقر في نفوسهم من الإيمان بنعوته وصفات جلاله وجماله جل وعلا، فأصبحوا كأنهم يرونه جل وعلا بعظمته وكبريائه، عال على خلقه، مستو على عرشه، يسمع ويبصر ويدبر ويتكلم تبارك وتعالى. إذا من عبد الله جل وعلا على هذه الهيئة والصفة فلا شك أنه سيأتي بعبادة من نوع آخر لا يتصورها من كان لم يشم لهذه المرتبة رائحة، فهذا يعبد الله على مرتبة الشوق والتطلع. فإن لم يصل إلى هذه المرحلة فلا أقل من أن يعبد الله عز وجل وهو يعتقد أن الله يراه في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل دقيق وجليل وفي كل خطوة يخطوها، فإنه يستحضر أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، وبالتالي تثمر له مرتبة المراقبة أن يحسن ويتقن ويخشى ويتقي الله تبارك وتعالى. لو تأملت يا رعاك الله في حال الإنسان الذي يراقبه إنسان جليل في عينه كأستاذه أو شخص مرموق في قبيلته يطالعه أو يضع له مراقبة، كاميرات مراقبة، هو دائما تحت عين هذا الذي يحترمه ويقدره، بالله كيف سيكون في تصرفاته؟ سيراعي أدق التفاصيل حتى ربما في حركات يده وفي كلمات لسانه، سيبدأ يتعامل بدقة لأنه يعلم أنه مراقب، فهو يستحي أن يظهر في صورة غير لائقة أمام هذا الذي يستحي منه. فلما لا يستحي الإنسان من الله العظيم سبحانه وتعالى وهو يراك في كل حال، ولا يمكن أن تخفى عليه خافية، بل هو سبحانه يطلع على خفايا قلبك، الأسرار والخلجات التي تكون في فؤادك فإن الله تبارك وتعالى مطلع عليها. إذن من عبد الله سبحانه على هذه الحال فلا شك أنه سيحسن طاعته لله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يسامح في أن نتكلم في شيء ما عرفناه ولا شممنا له رائحة، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. استدل الشيخ رحمه الله على مرتبة الإحسان بقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووجه الدلالة في قوله والذين هم محسنون، فمن وصل إلى مرتبة الإحسان فإنه يكون محسنا وينال هذا الفضل العظيم، وهو أن يكون الله جل وعلا معه. وتنبه إلى أن هذه المعية معية خاصة تقتضي من الله جل وعلا حفظا وتأييدا ونصرة، وهي قدر زائد على المعية العامة التي تكون من الله تبارك وتعالى لكل الناس. فالله مع الناس كلهم بمعيته العامة التي تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته وسمعه وبصره. فالله مع جميع الناس بهذا العلم وبهذا الاطلاع وبهذه الإحاطة، وهو مع خواص عباده بمعية زائدة على السابقة، كما قال جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. وقال لنبييه ورسوليه موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه المعية يا سعادة من نالها، من كان الله تبارك وتعالى هو الذي يؤيده وهو الذي يرعاه وهو الذي ينصره، فأي شيء يخاف وأي شيء يخشى إذا كان ملك الملوك تبارك وتعالى معك ويعدك بنصره وتأييده وحفظه؟ فإن الإنسان بعد ذلك لا يخشى شيئا البتة. إذن المقصود أن هذه الآية دلت على مرتبة الإحسان وثمرتها. نعم. قال: وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الآية وجه الشاهد فيها قوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فعلى أي المرتبتين من مرتبتي الإحسان دلت؟ نعم، على المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال: وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه الآية في دلالتها كسابقتها دالة على المرتبة الثانية من مرتبتي الإحسان، ألا وهي مرتبة الاطلاع، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى. فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا حديث عظيم يشتمل على الدين كله، هو حديث جبريل المشهور الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه. وهذا الحديث فهمه من الأمور المهمة لكل مسلم أراد أن يفهم الإسلام، لأنه بين بصورة واضحة مراتب الدين الثلاث. ذكر عمر رضي الله عنه أنهم بينما كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليهم رجل ليس عليه أمارات سفر ولا يعرفه الحاضرون، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهذه ليست هيئة من جاء مسافرا، والسفر في ذاك الزمان تظهر آثاره بوضوح، وفي المقابل لا يعرفه أحد من الحاضرين، الكل يجهل من هذا الجائي. ونحن قد علمنا في درس أمس أن الله تعالى أعطى الملائكة مع عظيم خلقتهم قدرة على أن يتصوروا في صورة البشر، فهذا جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه في صورة رجل، ولكنه مجهول بالنسبة لهم. تخطى الناس حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأدب ووقار، حتى إنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه. أوضع يده على فخذ نفسه أو وضع يده على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان عند أهل العلم، والأقرب أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كالمؤنس له. ثم بدأ في سؤاله، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. لا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينادونه بهذا الدعاء ينادونه باسمه، بل كانوا ينادونه يا رسول الله يا نبي الله، وهذا تأديب من الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. إنما الأعراب والذين كانوا يأتون من الآفاق ربما نادوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء، وجبريل عليه السلام ناداه بهذا. سأله أولا عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإسلام: أركانه الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت. وإذا بالرجل يقول: صدقت. وهذا عجيب، عجبنا له، يسأله ويصدقه. العادة أن الذي يسأل يشكر المسؤول أو يدعو له ويقول جزاك الله خيرا، أما هذا يقول صدقت، فكأن عنده علما بما سأل عنه، وقد وافق ما أجيب به علمه. ثم سأله ثانيا عن الإيمان، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بأركانه الستة وقد مضت. ثم سأله عن الإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما مر معنا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة، عن موعدها، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني إذا كنت أنت لا تعلم متى الساعة، فأنا كذلك لا أعلم متى الساعة. وبهذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، ويخطئ خطأ عظيما، بل قد أعظم الفرية على الله من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. إنما يعلم صلى الله عليه وسلم ما أعلمه الله إياه فحسب، أما علم الغيب هكذا بإطلاق فإنه ليس لأحد إلا لله تبارك وتعالى. قال: فأخبرني عن أماراتها. أمارات الساعة يعني علاماتها، يعني أشراطها، فقد جاء أشراطها. ومن رحمة الله عز وجل وحكمته أنه لما أخفى عن العباد موعد الساعة، يعني موعد القيامة، قدم لها بمقدمات تنبه إليها، وهي علاماتها، فيتنبه الناس ويستيقظوا من غفلتهم وأن ثمة ساعة وأن الساعة قريبة. كما أن في تقديم الساعة بأماراتها فائدة أخرى، ألا وهي زيادة الإيمان والإيقان، فإنه كلما ظهرت علامة من علامات الساعة قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ازداد أهل الإيمان إيمانا وثباتا، وقالوا: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. علامات الساعة كثيرة، منها علامات مضت وانقضت، ومنها علامات واقعة، ومنها علامات ستقع. مما مضى وانقضى: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي علامة من علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: بعثت أنا والساعة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى. بل قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهتين إن كادت لتسبقني. وهذا كناية عن أنها قريبة جدا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والنظر هاهنا إلى القرب هو قرب نسبي، فبالنسبة لما مضى من زمن هذه الدنيا فإن الذي من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة قليل. وثمة علامات وقعت ولا تزال، من ذلك ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من كثرة الهرج، وهو القتل. وهذا لا أظن أنه يحتاج إلى توضيح أكثر من المحسوس المشاهد في هذا العالم اليوم. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علاماتها انتشار الزنا، كما أخبر أن من علاماتها كثرة الزلازل، كما أنه أخبر من علاماتها انتشار القلم، كما أنه أخبر من علاماتها فشو الجهل. وهذا من عجيب ما يكون، أن يفشو القلم، أن يكثر التعلم، وهذا واقع اليوم. كثير من الناس بل أكثر الناس يتعلمون، يقرؤون ويكتبون ويدرسون، ولكن الجهل بدين الله عز وجل فاش مع ذلك، ولا سيما الجهل بأصل الدين، والله المستعان. وثمة علامات قادمة لم تقع ولكنها يقينا ستقع. أعظم العلامات هي العلامات العشر الكبرى، وقد درج أهل العلم على تقسيم علامات الساعة إلى علامات كبرى وإلى علامات صغرى. العلامات الكبرى هي العشر التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وما عداها فعلامات صغرى. هذه العشر أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وإذا بهم يتذاكرون، فقال عن أي شيء تذاكرون؟ قالوا عن الساعة، فقال إنها لن تكون الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات. وذكر صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام والدابة وطلوع الشمس من مغربها وثلاث خسوف، خسفا في المشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب. قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، عدن هذه المدينة التي في اليمن، تحشر الناس إلى محشرهم. هذه العلامات هي علامات الساعة الكبرى، وميزتها أنها علامات متقاربة كما قال صلى الله عليه وسلم الآيات، يعني هذه العلامات كخرزات في سلك، إن يقطع السلك فإنها تكون إحداها إثر الأخرى، يعني إذا بدأت أولى العلامات فإن الأخرى في إثرها صراعا. وأول العلامات الكبرى هو خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام ليقتله، ثم خروج يأجوج ومأجوج. أما آخر العلامات فكما جاء في الحديث النار التي تخرج من قعر عدن تحشر من يبقى في هذه الأرض في تلك الأيام التي هي آخر أيام الدنيا، تحشرهم إلى أرض المحشر. المقصود أن جبريل عليه السلام سأل عن علاماتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامتين. الأولى قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، واختلف أهل العلم في معنى هذا الجزء من الحديث إلى سبعة أقوال. من أشهر تلك الأقوال أنه تكثر الفتوحات فيكثر السبي، يعني اتخاذ الإماء، فيستولد السيد، والرب هنا بمعنى السيد، يستولد هذه الأمة فتنجب، ثم يبيعها، ثم تنتقل بالشراء بعد مدة إلى ابنها الذي يصبح سيدها وهو لا يدري. فهذا يتحقق معه قوله أن تلد الأمة ربتها أو ربها. ومعنى آخر استظهره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ورأى أنه أوجه الأقوال، وهو أن الربها هنا بمعنى المربي، وقد مر بنا معاني الرب في غير ما مناسبة. من معاني الرب المربي من التربية، وهو ملاحظة الإنسان ومتابعته وقتا بعد وقت حتى يصل إلى غايته. والمقصود بذلك كما ذكر الحافظ رحمه الله أن تلك الأيام ينتشر فيها العقوق، حتى إن الابن ليقوم على أمه بالضرب والإهانة حتى كأنها أمة له. أن تلد الأمة ربتها، يصبح هو الذي يربيها، يضربها ويأمرها وينهاها ويهينها حتى كأنها أمة بين يديه. وهذا مع الأسف الشديد ربما كان واقعا من بعض الناس، يتعامل مع والديه تعاملا مشينا قبيحا، بل ربما تناول بالسب والديه بل ربما تناول بالضرب والديه، بل ربما تناول بالقتل والديه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وها نحن نسمع من وقت لآخر في وسائل الإعلام شيئا من هذه الأحوال المخزية، والله المستعان. أما العلامة الثانية فقال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والمقصود بهذه العلامة أن الأعراب أهل البادية سكان الخيام يتركون ما هم عليه ويهبطون إلى المدن فيستقرون فيها ويتطاولون أيضا بالبنيان، يبنون القصور والعمائر ويتطاولون فيها ويتنافسون على إطالتها وتحسينها. وهذا أمر واقع أيضا مشاهد، وقد تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما نرى. إذن هاتان علامتان أخبر بهما النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. ثم إن جبريل عليه السلام مضى ومكث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مليا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من الرجل؟ إنه جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم، أو أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وبهذا نستفيد أن هذه المراتب الثلاث هي مراتب الدين، فالدين كله في حقيقته راجع إلى هذه المراتب الثلاث، والله تعالى أعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: نرجو ذكر مشيئة الله فيما يحب ويكره. السؤال على كل حال غير واضح، لكن أعيد ما ذكرته آنفا من أن الله تبارك وتعالى لحكمته البالغة قد يشاء ما يحب وقد يشاء ما لا يحب، لأنه يفضي إلى ما يحب. وثمة أمور لو تأملها الإنسان فيما يقضيه تبارك وتعالى من المعاصي والذنوب، أو حتى ما يقع من القضاء والقدر المؤلم، فإن لله تبارك وتعالى في تضاعيف ذلك حكما بالغة له سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تفهم هذا الموضوع كما ينبغي فإني أحيلك إلى موضع مهم فصل فيه صاحبه هذا الكلام على أحسن ما يكون، وضرب له أمثلة عظيمة، وهو في الحقيقة كلام علمي وإيماني معا. ذلكم هو ما سطره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، فقد عقد ما يقرب من 50 صفحة تقريبا في الكلام عن هذه الجزئية، وهي كيف يقدر الله عز وجل ما لا يحب من المعاصي والكفر. وذكر نحو من 30 فائدة وحكمة يمكن أن تلتمس لهذه المشيئة، فلعلك تراجع ذلك حتى يتضح لك المقام، والله أعلم. هذا يسأل عن مسألة تتعلق بعلو الله عز وجل، وأن أحدهم أنكر عليه السؤال بأين الله. هذا الذي أنكر هذا السؤال هو في الحقيقة ينكر سؤالا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لا نحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وصحيح مسلم أصح كتب الحديث على الإطلاق بعد صحيح البخاري، فما فيه أحاديث صحيحة بل بلغت الدرجة العليا من الصحة. في هذا الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية هذا السؤال، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالإيمان لهذه الجارية لاعتقادها أن الله تعالى في السماء. لكن افهم يرعاك الله أن السماء في هذا الحديث يراد أن السماء في هذا الحديث يراد بها أحد أمرين: العلو المطلق بمعنى أن الله فوق كل شيء وكل شيء تحته سبحانه وتعالى، ولا يمكن البتة أن يكون شيء محايثا لله عز وجل أن يكون فوقه، تعالى الله عن ذلك، بل الله العلي الأعلى جل وعلا هو فوق كل شيء وكل شيء تحته سبحانه وتعالى. أو أن يكون المراد بالسماء السماء المبنية، يعني السماوات السبع، فيكون قوله في السماء يعني على السماء، وهذا سائغ في اللغة، فإن في تأتي بمعنى على، ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما معنى من في الأرض؟ المقصود أن نرحم الموتى الذين في القبور، أو نرحم من على الأرض؟ أجيبه، أن نرحم من على الأرض. كما فهمت الجزء الأول افهم الجزء الثاني، فإن قوله من في السماء يعني من على السماء، يعني فوق السماء سبحانه وتعالى. إذن هذه عقيدة لا يجوز بحال أن تشك فيها يا رعاك الله. ودليلها والله لو كان آية واحدة أو حديثا واحدا لوجب عليك أن تعتقده: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فكيف والأدلة على هذه القضية ليست عشرا وليست مئة، بل ألف، بل ألفا دليل. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه، بل ألفان عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ إذن هذه قضية قطعية لا شك فيها، ولو لم يكن إلا الفطرة التي أودعها الله عز وجل في النفوس، فإنه إذا استشعر الإنسان حاجته إلى الله عز وجل فإنه لا يجد أن قلبه يلتفت البتة إلا إلى جهة العلو. ولذا لما كان أبو المعالي رحمه الله الجويني يقرر كلاما يدل على نفيه علو الله عز وجل، فسأله أحد الحاضرين واسمه الهمذاني، وقال: يا أستاذ دعنا من هذا، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد أن قلبه يلتفت إلى الأعلى، فهل تجد عندك لهذه الضرورة من حل؟ وبكى، وبكى الناس ببكائه. فما كان من أبي المعالي إلا أن ضرب بكمه على السرير الذي يجلس عليه وقال: الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. ثم قال بعد ذلك: حيرني الهمذاني. وصدق. ومرة من المرات جاء رجل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ممن كان ينفي علو الله ويعتقد أن الله في كل مكان، جاءه مرة في حاجة له، وشيخ الإسلام داعية حكيم، أجلسه وتشاغل عنه، انصرف إلى بعض أشغاله وأهمله، فكأن الأمر طال على هذا الرجل، فما كان منه إلا أن قال: يا الله الصبر. رفع رأسه وبصره إلى السماء، ماذا قال؟ يا الله الصبر. الرجل باق ذرعا، فلجأ إلى الله عز وجل في العلو، فالتفت إليه شيخ الإسلام وقال: أنت محقق، يعني أنت رجل عالم، لما رفعت رأسك وبصرك إلى السماء وليس فوق عندك شيء؟ يقول: فقال الرجل: أستغفر الله. ثم بينت له، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، بينت له ما عليه الكتاب والسنة وعقيدة المسلمين، فرجع عن هذا القول. بل أحكي لكم يا إخواني أمرا رأيته وعصرته بعيني وذكرته لبعض الإخوان فيما مضى. لقيت مرة في إحدى المناطق النائية في إحدى الدول قوما وثنيين ما علموا بكلمة إسلام قط، ما بلغتهم دعوة الإسلام، فسألتهم وقلت لهم أنتم إذا تأخر عليكم المطر، هم كانوا رعاة، إذا تأخر عليكم المطر ماذا تصنعون؟ فوالله يا أخواني قالوا هكذا: نرفع أيدينا إلى الإله وندعوه. هكذا قالوا: نرفع أيدينا إلى الإله فندعوه. من الذي علمهم ذلك؟ إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كل الناس مفطورون على أن الله تبارك وتعالى في العلو. يقول: لماذا خاطب جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه ولم يخاطبه بالرسول؟ لعل ذلك والله أعلم لأنه جاء في هيئة رجل غريب حتى يكون في صورة هذا الشخص السائل، كحال الأعراب الذين يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. طلب قريب لي الرقية على ابنه، فهل لي أن أرقيه بالأذكار المشروعة من الكتاب والسنة؟ الجواب نعم، ولك في هذا ثواب عند الله جل وعلا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا طلبك أحد أن ترقيه أو ترقي ابنه أو بعض أهله فإنه يشرع ويستحب في حقك أن تجيب إلى ذلك. هذا يسأل عن لبس الخاتم، الذي يظهر والله أعلم أن لبس الخاتم أمر مباح إذا كان من الفضة، أما من الذهب فإنه محرم، وبالتالي فإن لبس الخاتم ليس أمرا محرما أو مكروها، كما أنه ليس من السنة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الخاتم لأجل الحاجة، وهو أن يختم، كان خاتمه قد نقش عليه كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يختم بهذا الخاتم الكتب التي يرسلها إلى الملوك والحكام لأجل دعوتهم إلى الإسلام، فلم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم إلا لهذه الحاجة والله أعلم. الأخ يسأل عن مسألة تتعلق بالطلاق ومسائل الطلاق، المرجع فيها إلى المفتي العام لمن كان من أهل هذه البلاد أو يرجع إلى المحكمة للقضاة. يقول: ما وجه توقف الإمام مالك رحمه الله في القول بزيادة الإيمان؟ الإمام مالك رحمه الله كان قولا أول له ثم رجع عنه رحمه الله، وثبت عنه القول بما قال به جميع أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أضحى قولا لا تصح نسبته إليه إلا على سبيل البيان، لأنه قول قاله ثم رجع عنه. يقول: عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل يقصد الجنة جنة الخلد؟ نعم، هذا الموضع الذي تراه سيكون يوم القيامة في الجنة تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصلي الإنسان فيها؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم نعم، وثبت في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أنه صلى في موضع في الروضة ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثمته. وأنا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا بهذا الحديث إلا حثا لنا على الطاعة في هذا المكان، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. يقول: هل قراءة القرآن مرات بسرعة أفضل أم قراءته مرة واحدة في رمضان بتدبر أفضل؟ لا شك أن قراءة القرآن بالتدبر أفضل من قراءات بلا تدبر، لأن تدبر القرآن هو الغاية من إنزاله، قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليدبروا آياته. فإذا سنحت لك فرصة أن تكون تاليا كتاب الله في رمضان بتدبر وتأمل وتمعن في المعاني، ولو استصحبت معك تفسيرا كالتفسير الميسر مثلا وكنت تقف عند كل كلمة لا تفهم معناها وتقرأ، أظن أنك ستخرج من رمضان بخير عظيم، لو لم تخرج من قراءتك أو من أعمالك إلا بأنك قرأت كتاب الله جل وعلا في هذا الشهر الفضيل وفهمت كثيرا مما دل عليه ومما رمى إليه من المعاني، فأظن أنك خرجت بخير كثير. هذه وصيتي لك، احرص على أن تقرأ بتدبر وتأمل، وإن قرأت قراءة عجلة فأنت على خير، لكن القراءة بتدبر لا شك أنها أفضل ولا مقارنة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.